إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن آفات اللسان كثيرة أخبر الله تعالى بها في كتابه ونص عليها وحذر منها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه. تلك الآفات الواجب على العبد تجاهها أن يتوقاها وأن يحذر منها وأن يجتنبها، فتكون في جانب وهو في جانب، حتى لا يقع في قوله تعالى: ولا تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرد ضمنت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. يرفع الله سبحانه وتعالى بها درجات كثيرة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار 70 خريفا. فالواجب على العبد تجاه تلك النصوص أن يحفظ لسانه خشية أن تزل به في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن أعظم تلك الآفات آفة انتشرت في ربوع المسلمين وفي كثير من المسلمين من قديم وليس من الآن، تلك الآفة هي القول على الله بلا علم. والقول على الله تعالى بلا علم أعظم من الشرك والكفر عياذا بالله تعالى، وأعظم من الزنا والفاحشة، لأن القول على الله بلا علم هو مبدأ الكفر ومبدأ البدع. فإن الشيطان يأتي للإنسان فيزين له الباطل ويرويه، فيتخذ هذا الإنسان إلهه هواه، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا الإنسان يغويه الشيطان ويوقعه في القول على الله عز وجل بلا علم، ظنا منه أنه يتقرب إلى الله وهو يبتعد عن الله. وإذا علمت ذلك علمت بأن الله سبحانه وتعالى أخبر ردا على المشركين أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لو كان متقولا على الله ما لا يعلم لأخذه الله سبحانه وتعالى وانتقم منه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تعالى رادا على المشركين: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولذلك يقول علينا، أي ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا بيمينه. ثم قال رحمه الله، قال تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله عنه: وهو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى أن هذا بل هو صادق بار راشد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه، مؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلائل القاطعات. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه تقول على الله ما لا يعلم، ما لا علم له به، لفعل الله سبحانه وتعالى وله المشيئة الكاملة والقدرة الكاملة أن يفعل سبحانه وتعالى بعباده ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا كان ذلك كذلك، علمت بأن القول على الله بلا علم ينبغي على المسلم ويجب عليه أن يحذر أن يتكلم في دين الله بما لا يعلم، حتى لا يقع في إثم من يغويه ويضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وتخيل إنسانا يدعو إلى دين الله بما لا يعلم، قرأ فقط، لم يتعلم ولم يجلس عند المشايخ ولم يتفرغ في أصول قواعد أهل العلم. تخيل أنه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. فتخيل هذا يقرأ ما يقرأ ثم يأتي ويتكلم مع الناس بما لعله منسوخ أو ضعيف عند أهل العلم، ويقول: قال النبي كذا وكذا وكذا ولم يقل، وقال الله حكم كذا وكذا ولم يقل. فتخيل هذا، وتخيل هذا الإثم العظيم الذي رتبه الرب الجليل سبحانه وتعالى في محمد صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك. فكيف بأحد الناس الذين يعرفون بما لا يعرفون ويتكلمون في دين الله بغير علم؟ كيف بهم يتكلمون في الدين وهم كما يأتي كلام الرجل إن شاء الله تعالى، لو ادعى رجل من الناس أنه متقن في عمل ما ثم لم يرى هذا المدعي معه أدوات أو علم بهذا المدعى عليه، وهو العلم أو الصناعة، فترى كل الناس يكذبونه ولا يأتمنونه على أموالهم، فكيف بدين الله سبحانه وتعالى يؤتمن من ليس له به علم ومن ليس عنده علم، فرضا بأنه ربما يكون إمام ضلال. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه، تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال تعالى هاهنا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أي في دعواهم له شريكا وولدا. وجوههم مسودة أي بكذبهم وافترائهم على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير تلك الآية: نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك ما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم. فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. قال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. فبين الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات خطورة من يتكلم في الدين بأن يقول هذا حلال وهذا حرام، حتى إن كثيرا من السلف كانوا يتورعون عن قول هذا حرام، فيقولون نكره ذلك أو لا نرى ذلك، كما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عنه في إعلام الموقعين. وتخيل بأن إنسانا صدر بالفتوى من قبل بعض الأشخاص فيسألونه وهم يظنونه شيء وهو ليس بشيء، وهو يفتي ويفري في دين الله ما ليس منه. تخيل بأن هذا يبلغ عن الله تعالى، كيف به وهو يبلغ عن العظيم سبحانه وتعالى؟ فيجب عليه أن يتحرز ويمسك لسانه فلا يتكلم إلا بما يعلم. وأما إذا لم يعلم فالواجب عليه كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. الواجب على المسلم عموما والداعية إلى الله خصوصا إذا كان هذا المسؤول عنه من أمر الدين كان يعلم فيتكلم بعلم، وإن لم يعلم فليسكت بعلم حتى لا يؤاخذ أمام الله سبحانه وتعالى. وربما يقول قائل هذا الكلام: إنما تلك الآية موجهة للكفار والمشركين، فكيف تنزلون تلك الآيات على أقوام من المسلمين وتنهونهم عن القول عن الله بغير علم؟ ونقول: قال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. قال ابن كثير رحمه الله: والحاصل التحذير من التشبيه بهم في أحوالهم وأقوالهم. فالله تعالى ينزل في كتابه أنه يعذب أقواما وينجي أقواما حتى يتعظ المسلم، وربنا سبحانه وتعالى ينزل من الآيات وينزل من المواعظ والقصص في كتابه حتى يعقل العاقل هذه الأمور، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك كان بعض العلماء من السلف إذا قرأ قصة في كتاب الله فلم يعلمها بكى وقال: لست من العالمين، لأن الله يخبر أن تلك القصص وتلك المواعظ وتلك الأخبار إنما أنزلت للعالمين وما يعقلها إلا العالمون. فكان يبكي لكونه لا يعلم تلك الأخبار عن الله سبحانه وتعالى. فكل ما أخبر به تعالى في كتابه إما أمر للمسلم أن يفعل كذا وكذا، وإما نهي للمسلم بأن يجتنب كذا وكذا، وإما أن يكون الكفار والمشركون من أعداء دين الله سبحانه وتعالى استحقوا العقوبة والعذاب في أمر من الأمور، فيخبر تعالى عن هذا الأمر حتى يتقيه المسلم، حتى يبتعد عنه المسلم، حتى يجتنبه فلا يقع فيه، خوفا أن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم يوم القيامة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتبين من تلك الآية أن الله تعالى رتب المحرمات ترتيبا تنازليا من الأقل إلى الأعلى، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم أعلى من ذلك والإثم والبغي بغير الحق، وأعلى من ذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعلى من الشرك بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة وليست كالميتة أو شرب الخمر أو أكل الخنزير الذي يباح في حال دون الأحوال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفى وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. فتخيل يا عبد الله بأن العبد يكون في أمان ويكون في سلام، ثم هو يظن في نفسه شيئا، فإن سئل في دين الله بما لا يعلم تفوه وتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بما ليس له به علم، والقول على الله بلا علم كما سمعت هو أساس الشرك والكفر، بل هو أساس البدع، لأن المبتدع يظن في نفسه أنه يتكلم بدين الله وأنه متقرب إلى الله، وفي الحقيقة هو مبتعد عن الله، بل إن كان الأمر لا له ولا عليه فهذا سيء له. ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل من أضل هذا الضال المبتدع يحمل أوزار هؤلاء فيأتوا يوم القيامة على أكتافه، ثم بعد ذلك يقذف في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. تخيل أن إنسانا أفتى رجلا بأن شيئا من المحرمات التي حرمها الله بأن هذا الأمر حلال، ثم أخذ هذا الرجل وهو المستفتي بقول هذا المفتي ففعل هذا المحرم تقربا إلى الله، وهو محرم، ولكنه اعتمد على قول من ظن أنه لديه علم، ثم أخذ يفعل هذا طيلة حياته. فإذا سأله إنسان: لما تفعل ذلك؟ فيقول: أفكاري كذا وفلان ابن فلان بكذا وكذا، فربما ينساه هذا الآخر وراء هذا المستفتي الأول فيفعل هذا الفعل، وآخر يستفتي ويفعل هذا الفعل، فيجتمع على هذا المفتي جماعة وقوم لا يعلمهم إلا الله، أخذوا بفتوى وهي التي في دين الله حرام أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فيأتي كل هؤلاء في ميزان سيئات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وألا يؤاخذنا بما قدمنا، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ربنا تعالى مبينا خطر القول على الله بلا علم وأنه أعظم من الزنا والفاحشة، قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله وقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم أي الشيطان، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. فتبين يا عبد الله بأن الكفر والشرك والبدع والضلال كلها سببها القول على الله بلا علم، بسبب جراءة هذا الكافر أو هذا الساحر أو هذا الداعية أو هذا المبتدع أنه تكلم في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم، فيدخل هذا في قوله تعالى الذي حذر منه المسلم وحذر منه المؤمن إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا كان ذلك كذلك فبين يا عبد الله بأن القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفي شرعه من أخطر الخطورات التي قد يقع بها المرء في نار الله عياذا بالله تعالى. أخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد منكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم فيهما من حديث عدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي فليلج النار. فتخيل تلك الأحاديث وتلك النصوص تحذر المؤمن وهو في السلامة وهو في الأمان بألا يتكلم في الدين بما ليس له به علم، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النووي رحمه الله تعالى والسلامة لا يعدلها شيء، أن تكون سالما آمنا تحفظ لسانك تحجر على لسانك، هذا اللسان الذي هو أخطر أعضاء البدن كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول اتق الله فينا إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوجبت اعوجبنا. فهذا اللسان من أخطر ما في البدن، فينبغي على العبد أن يحفظه ولا يتكلم فيسلم كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث فلا تكلم تسلم، العبد إن لم يتكلم يسلم، وأفضل منه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، فالذي يصمت ولا يتكلم بما لا يعلم، فإن كان يعلم فبها ونعم، بل هو يؤجر من عند الله سبحانه وتعالى. إن كان يعلم ما يتكلم به فهو مأجور من الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رجل يدعو إلى ما قال الله، إلى ما قال رسول الله، إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون من السلف رضي الله عنه، فيأمر بما أمر الله وينهى عما نهى الله ويتبعه أقوال، فهؤلاء الناس يأتون في ميزان حسناته. ولذلك مسلم عند كل ذي عقل بأنه لا يجوز استماع كل قول، بل إن أهل البدع الواجب على العبد أن يجنبهم إياه، أن يكون في جانب وأن يكون هو في جانب، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ورتب على هذا سبحانه وتعالى بأن الجالس مع هؤلاء إن كان راضيا بما يقولون ولم ينكر عليهم بأنه مثلهم في الوزر عياذا بالله تعالى، فقال تعالى في آية النساء: إنكم إذا مثلهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا هذا الخطر الجليل وهو القول عليه بلا علم، قال رحمه الله في مفتاح دار السعادة: من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى سنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، فنعوذ بالله من الخذلان. الذي يدعو إلى غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الطريق على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل أجر هذا المهتدي بسنة رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم أعدائه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستغاثة في الرد على البكري: مسلم أنه لا يسوغ استماع كل قول، فلا تظن نفسك يا عبد الله بأنك قد حصنت وحميت أن يلقى في قلبك الشبهات، فإن مالك رحمه الله تعالى وهو إمام دار الهجرة دخل عليه رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأمر الإمام مالك بإخراجه وقال: قاعدته المشهورة التي استقرت في أذهان أهل العلم قاطبة وصارت قاعدة في الصفات عموما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأفرد. فإذا نظرت لحال الناس اليوم رأيت انقلابا في الموازين وانقلابا في الأمور، فإن الصانع لم يكن عنده علم بصناعته لم يقبله الناس، فكيف يقبلون في دينهم الذي يتقربون به إلى الله أحدا من الناس يتكلم بغير علم؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فياد الله العجب لو ادعى رجل معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرف الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة، فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شوهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس أهله ولا يدارسه؟ فلله العجب كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة. فهذا هو انقلاب الأمور. فإن بعض الناس لو كان مريضا مثلا فإنه يسأل عن أطب الأطباء، أي أفضل الأطباء، فإذا دل على رجل وقالوا له هذا طبيب ماهر، وقال له آخر هذا لا يعرف شيئا من الطب ابتعد عنه مباشرة، لأنه يفسد جسدا، والدين أغلى من الجسد. دينك يا عبد الله أغلى عندك من جسدك، لأن دينك هذا الذي وفقك الله تعالى إليه وأعطاك إياه سبحانه وتعالى بلا منة منك ولا كثير عمل، بل إن الله سبحانه وتعالى وفقك لهذا الدين واختارك سبحانه وتعالى من دون كثير من الناس. فالواجب عليك أن تحافظ على هذا الدين، وألا تفرط في دينك بأن تقول على الله ما لا تعلم، أو تسأل من يشك في أمر ديني. أخرج مسلم من حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. تخيل بأن هذا الرجل وكان عابدا من عباد بني إسرائيل، كان لديه أخ يعصي الله سبحانه وتعالى، وكلنا عصاة، فكان يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وكان هذا العاصي يقول: خليني وربي، دعني وربي، الله سيغفر لي إن شاء وإن شاء سيعذبني، ولكن خليني وربي وادعو لي. وهذه الكلمة أمثالها تأتي على لسان كثير من الناس، فربما يكون رجل من الناس يشرب السجائر مثلا، لا يصلي مثلا، يسمع الأغاني مثلا، يفعل ما يفعل من المحرمات أمام الناس. وإذا قال رجل لرجل ادعوه ليصلي، فقال: هذا يصلي، هذا لا يتوب الله عليه، هذا لن يصلي إلا أن تقوم الساعة، هذا كذا وكذا، فيتألى على الله ويتكلم في دين الله تعالى بما ليس له به علم، ويتكلم بما هو من فعل الله سبحانه وتعالى. فمغفرة الذنوب من لدن الحكيم العليم والغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فقال هذا العابد: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. قال العلامة الفوزان حفظه المنان سبحانه وتعالى في شرحه على كتاب الإيمان، قال حفظه الله: وفي الحديث خطر الكلام السيء، وأن على المسلم أن يحفظ نفسه من الانزلاق في الكلام السيء في حق الله أو في حق العباد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من أن يقول كلمة واحدة، فإن بتلك الكلمة يكتب الله بها غضبه إلى يوم يلقاه. قال أبو هريرة عند هذا الحديث: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وأخراه. ففيه خطر اللسان، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام السيء. فهذا يا عبد الله كلام عظيم من إمام جليل حفظه الله سبحانه وتعالى، بأن يحفظ العبد لسانه أن لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بما ليس له به علم. والفتوى في دين الله سبحانه وتعالى أمرها ثقيل جدا. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يفرون من الفتوى، بل يحبون لأنفسهم أن لو أغناهم البعض عن تلك الفتوى. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. فهؤلاء هم الصحابة وهم العلماء حقا، فكيف بمن دونهم يا عبد الله؟ لأن الفتوى هذه في دين الله فضلا عن أنها أخطر من الكفر والشرك والبدع وكل المنكرات، ربما تؤدي بالعبد إلى القتل. واعتبر هذا

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.